لي بالليل وهذه بالنهار. نقول لا، هذا العمل لا يجوز. ومن ملك نحو أختين صح، وله وضع أيهما شاء. يطأ أيهما شاء، لكن ما يطأ الجميع. تطأ هذه معناه يجتنب هذه، تطأ هذه معناه يجتنب هذه، وهكذا. وتحرم به الأخرى، وتحرم بالوطء الأخرى. إذا وطئ زينب حرمت عليه ليلى، وإذا وطئ ليلى حرمت عليه زينب. نقول أول نحن اشتراه، نقول كلهم ملك اليمين، ومن حقك أن تأمرهن بالعمل في المنزل، بطبخ، بغسل، بتنظيف، اعمل ما شئت. قال جماع، نقول واحدة بس، لا يمكن أن تواقعهن في آن واحد، تواقع واحدة تجتنب الثانية. اختر من شئت، فإذا واقع واحدة ليس له مواقعة الثانية ما دامت الأولى عنده، لكن لو باع الثانية استبرأها وباعها جاز له أن يواقع الثانية. لو استبرأها وزوجها وهي في ملكه، لكن زوجها لزيد من الناس، جاز له أن يواقع الثانية. أما ما دامت الأولى في عصمته وهو يواقعها فليس له مواقعة الثانية. نعم. وتحرم به الأخرى حتى يحرم الموضوع بإخراج عن ملكه. تحرم الثانية يعني يخرجها، ما يقول بتوقف عن هذه شهر وبعتي هذه شهر ثم أتوقف عن الأولى وارجع للثانية. نقول لا، لا يرجع إلى الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه بتزويج أو ببيع. نعم. أو تزويج بعد استبراء. نعم. وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع. من حق الرجل أن يتزوج واحدة، ومن حقه أن يتزوج اثنتين، وهذا من محاسن الإسلام، لأنه يقضي على كثير من المشاكل بإباحة التعدد. ومن حقه أن يتزوج ثلاث، وهذا فيه أيضا محاسن عظيمة. ومن حقه أن يتزوج أربع، وهذا من محاسن الإسلام التي لا توجد في غيره. لكن أكثر من أربع لا، الحر ليس له أن يتزوج أكثر من أربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لغيلان وقد كان عنده عشر: أمسك أربعا وفارق سائرهن، أمسك أربع وفارق سائرهن. نعم. ولا لعبد أن يتزوج بأكثر. وقال لنوفل وكان تحته خمس: فارق واحدة منهن. غيلان كان عنده عشر، قال له أمسك أربع وفارق سائرهم، وقال لنوفل: فارق واحدة منهن، واحدة فارق. نعم. ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين. العبد له أن يتزوج باثنتين، وهو قول عمر وعلي وغيرهما من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف بأن الحر له أربع، وهذا بالإجماع، وأن الرقيق له اثنتين، وهذا ما ذهب إليه الخليفة عمر رضي الله عنه والإمام علي رضي الله عنه، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو مذهب الإمام أبو حنيفة ومذهب الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.